عندنا مدرس يعني في هذا الشكل ذكره أن ينكر مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مثلا نسخ في الطعام ويقول إن هذا يتنافى مع الأدب مع كل كل فلا يمكن أن يذكر هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينكر من هذا الباب مش من باب أنه صحة السند أو عدم صحة السند وإلا من هذا الباب أنا عارف كل تكفيره لكن هم ضالون منحرفون عن الخط ليه ما بيجوا تكفيرهم لأنهم هن في قرارة نفوسهم ينزهون الله عز وجل لذلك التأويل الذي شبه لهم فهذا ضال وهؤلاء ضالون لأنه خالفوا الحق لكن ما نتجرأ على تكفيرهم ما نتجرأ على تكفيرهم أبدا هذا الإنسان يكلم يعني بهدوء وعلم وفكر وهو إلى آخره يقال له عقلك حكم مهما كان هو معجب بعقله ما أظن رح يتورط معك ويقول لك إيه نعم عقلي حكم هذا هي مقالة لا لا اسمح لا لا اسمح لي أخي قد يقول لك إلك لكن لو تابعته في الحديث قلت له عقلك حكم قال لك نعم طيب وعقل زميلك الثاني حكم قال لك نعم والعشرات والمئات والألوف من العقول المتباينة كل هذول حكم مهما كان رجل يعني أبله جاهل ما راح يصير معك ايه نعم هذا عقله حكم هذا عقله حكم اذا صاروا الحكام هذول بعدد البشر بالملايين الملايين انه حيوان في الدنيا بيقول هذا الكلام لكن انت لما بتوقف عنده وهو مغرور بنفسه راح يقول لك ايه عقلي حكم لكن بين له عاقبه هذا القول اي يعني ينتبه لعاقبه حماقته يعني مش معقول لا نقشبنديه جماعه درويش مستسلمين ما بيستعملوا عقلهم ولا فهمهم ولا شيء صادمون نقشبندي هذا عامل طريقة جديدة اسمع اسمع يا أبا حسام إذا كان هذا نقشبندي من جماعة هذا الباني عبد الهادي هذا مو نقشبندي إن كان هو ينتسب لنقشبندية فهذا تستر النقشبنديين معروفين مثلا الشيخ أحمد كفتار مفتي الجمهورية السورية اليوم هذا نقشبندي أب عن جد وهو لا يقول بهذه الضلالة وإن كان يكفيه ما فيه من الضلال لكن ما وصل به الأمر إلى هذا الحد لأنه ماشي على طريقة النقشبند أما هذا عبد الهادي فهو منحرف هو وشيخه عن النقشبندية لأنه شيخه اللي اسمه أمين شيخه كان من تلامذة أمين كفتاره اللي هو والد الشيخ أحمد كفتاره أمين شيخه كان من تلامذة أمين كفتاره أمين كفتاره والد أحمد كفتاره عبد الهادي أولاد لا مش ولده تلميذه أي نعم من عجائب الدنيا هذول ثلاث أخوة من بيت الباني ثلاث أخوة واحد سلفي من أطيب إخواننا اسمه عبد الرحمن الباني واحد نقشبندي وهو من جماعة أحمد كفتار ولا يزال نسيت اسمه لبعد العهد والثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء هذا من جماعة أمين شيخه أمين شيخه انفصل عن أحمد كفتاره منذ تقريبا 15 سنة كان تلميذا طيعا له بالوراثة وهو كان تلميذ أمين شيخه أمين شيخه أوصى بالخلافة المزعومة لمين؟ لابنه أحمد كفتاره أحمد كفتاره أمين أوصى بالخلافة لأحمد فمثل ما الخلافة المشيخة الطريق انتقلت إلى أحمد كفتارو كمان تلمزت التلامزة على أمين شيخه انتقلت إلى تتلمز على أحمد كفتارو. أمين شيخه باعتباره كان تلميذ أمين شو اسمه أمين كفتارو صار بسبب النقل هذه تلميذ أحمد كفتارو وهو أكبر منه سنا. أمين شيخه أكبر منه. نحن بزماننا كنا قائمين مع الشيخ من المشايخ السلفيين في دمشق بخطة الاتصال مع المشايخ لتبليغهم الدعوة السلفية، وإجا دورنا عند أحمد كفتار رحنا إليه. هو باني مسجد يسميه مسجد النور وبيجتمعوا هناك، بتلاقي التلامذة قاعدين بأطراف الجزر مسكني ذل متناهي، وإذا دخل الشيخ حتى في المسجد قاموا جميعا قياما، يعني وثنية ظاهرة تماما. المهم دخلونا على الشيخ في غرفة في طرف المسجد، وقصة طويلة ما أنا فيها الآن. صاحبنا باعتبار أكبر مني سنا فكان له دور الكلام، فصدموا كفتاره واشتدت الحرارة بيناتهم، وصدق فيما قول الشاعر سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرقين ومغربين. دخلت أنا في النهاية شوي مشان لطف الموضوع، الشيخ كفتاره أبا قال أنا ما عندي استعداد أبدا للبحث مع الشيخ، طيب أعطينا موعد ثاني، قال بشرط ما يحضر الشيخ. المهم حضرنا نحن في الموعد، وكان معي أحد أخواننا الشباب. لما قربنا من الشيخ من دار الشيخ، وإذا الشيخ جاي وحواليه جماعة منهم أمين شيخه، ففارقوا بعد ما قبل إيده. دخلنا نحن عند الشيخ، بعد شوية رجع أمين شيخه لعن شيخه أحمد كفتار. قلنا له نحن بناء على البحث السابق، السؤال اللي كان وجهه الشيخ صاحبنا اسمه عبد الفتاح الإمام، نريد أنه تعطينا جواب. صار كمان مناقشة طويلة وما لنا فيها الآن، وانتصر فيها الحق كما هو طبيعته. إنما الشاهد صلينا مغرب وراء كفتار ونزلنا، ونزل معي هذا أمين شيخه. حبيت بقى نثير الموضوع لأنه بين بيته وبين محطة الترام يومئذ في ترام عنا بالشام مسافة طويلة، حبيت أغتنم فرصة وأحكي معه في خصوص الدعوة أيضا. قلت له في عندي سؤال ممكن؟ قال لي تفضل أي سؤال بتريد أنا مستعد للجواب عليه. بين لي رجل مغرور جدا. قلت له لاحظت أنا أنه أحمد كفارو لما صلينا خلفه رفع إيديه عند الركوع ورفع منه، وأنت كنت في جانبي ما رفعت إيديك. قال لي شوفي هو شافعي أنا حنفي. فاعتبرتها فرصة، قلت له بس أنا بعرف أنه هو شيخة. قال إيه هو شيخي في الطريق. قلت له في فرق يعني بين مشيخة في الطريق ومشيخة في العلم؟ يعني في علم في لا علم يعني؟ قال لا ما دخل كل شيء لحاله إلى آخره، وأعاد الكلمة السابقة أي سؤال عندك أنا مستعد جاوبه. قلت له طيب أنا بسألك سؤال، في تعرف أنت أنه العلماء بيقولوا شيء منهم أنه مس المرأة بينقض الضوء، شيء بيقول لا ما بينقض، شيء بيقول بشاوي بينقض بدون شاوي ما بينقض، ممكن أعرف السبب؟ قام يقول لي، قال لي هوني طريق ما بصير بحث في الطريق، هذا اللي مستعد يجاوب إيش على كل سؤال. وجاء بطمي قال الرسول عليه السلام كان إذا أحد من أصحابه الكرام سأله مسألة في الطريق بيقول له تعال على البيت، هيك رسول هيك رسول جابر. وصلنا الحديث معه إلى موقف الترام وقفنا هني واجتمعوا الناس. طبعا الناس هناك محلته هذيك الناس بيعرفوه يعني. أنا في الشام تحت في دمشق وغريب عن المنطقة مش بعيد. وهو بعيد الكلمة أنه أي سؤال مستجاب. طيب عم نسألك وين جواب؟ قال هو ما بصير تعال على البيت. لما كرر الدعوة قلت له يا أستاذ أنت ما لك أفضل من الرسول عليه السلام حتى تقول أي سؤال عندك استعداد أن تجاوب. الرسول سئل وقال وعد ونزل في حقه مثلا بعض الآيات معروفة في القرآن الكريم قصة أهل الكهف مثلا ونزل في المناسبة تأخر الوحي عنه ما ودعك ربك وما قلى. فكيف أنت بتقول أنا مستجابك عن كل سؤال وهذا لم يكن الرسول عليه السلام؟ قام شو قال لي يعني حيوان من حيوانات القائمة حوله قال بلكي الله عطى. الله أكبر. قلت له يعني يا رجل تخي الله يعني بيعطيه للشيخ أمين شيخه أكثر مما عطى نبيه خاتم الأنبياء ورسل وانفضينا عنه بدون ما يعطينا جواب عن أي سؤال. هذا فيما بعد هون الشاهد فيما بعد سمعنا صار خلاف بينه وبين أحمد كتاب فانشق عنه وألف طريقة قائمة على مجرد الهوى والعقل. ولذلك هو لا يؤمن بشيء اسمه حديث أو اسمه سنة. السنة والحديث اللي بيطابق عقله كفتار موهيك على ما فيه من تصوف والآخرين موهيك يعني أبدا كفتاره من حيث يعني منهج العلم العام على السنة يعني كتاب السنة ومذاهب. لكن هذا انحرف عن كل لا بتعرف على كتاب ولا على سنة ولا على مذهب من المذاهب مذهبه عقله. لأنه إذا قلت له قال الله في أول لك يا هو مثلا ينكر الشفاعة ينكر الشفاعة مع كثرة الآيات والأحاديث وارد ذلك وبيجيب تفاسير لا تشهد لها لا لغة عرفية ولا لغة شرعية ولا مذهب من المذاهب المتبعة اليوم. فإن كان هذا الرجل من جماعة هذا فهو ليس نقشبنديا أبدا. لهؤلاء داءهم وبيل خطير جدا والله المستعان. نعم. إذا كان الحديث كاذب صحيحا وعلم الرجل أن هذا الحديث كاذب صحيح لكنه أنكر قولك علم يحتاج إلى توضيح أو يحتاج إلى تعليق مني عليه. كيف علم؟ يعني أنت مشتغل بالحديث قلت له هذا حديث صحيح أو رأى في صحيح البخاري وبيسمع عن صحيح البخاري أنه حديث صحيح وهذا هو طريق العلم في غير طريقه. طيب هذا العلم عنده يقيني ولا ظني؟ أنا أدري ظني وأنت تدري. يعني تصور أنه هو يعني صار علمه بهذا الحديث كعلمه بمن تكلم بالحديث هذا ظني وذاك يقيني. فارجي ينكر نبوة الرسول عليه السلام ورسالته فاض إلى النار وبئس القرار. لكن هو بتقول علم أن هذا حديث صحيح هذا مش علم تقام به الحج عليه لأنه علم ظني. والله فلان من أهل العلم قال هذا حديث صحيح وأنا واجب اتباعه لكن أنا ما اقتنعت فيه هذا متبع هواه. لكن هذا ليس جاهدا لما هو معلوم للدين بالضرورة. هذا ليس معناه لا يفيد العلم. يفيد العلم عندما ثبت عنده الحديث ليس بطريق التقليد. وبعدين خبر أحد تقول لا يفيد العلم. أنا أعكس عليك السؤال الآن مشان توضيح هذه القضية. هل كل خبر أحد يفيد العلم؟ فإذا خذ أنت الزاوية هي اللي اتفقت معي بها وخلص الرجل من الكفر. القول في حديث الجبل ها؟ ومن أنكر الثالث الصحيح ومن أنكر الآية والقرآن كيف؟ ما أظن هذا ما أظن هذا بهذا الإيجاز ما أظن وإن كان هذا موجود فهو كلام البشر لكن أنت ما تعرف مني هذا التقسيم الذي ألزمتك إياه أنه ليس كل خبر أحد بيقين طيب كيف يتفق هذا الكلام الذي تنقله ما هذا الذي تعرفه لا الله أعلم تعديني العبارة حتى نتدارسها إنما استقابت واشتهرت تتلقت من القبول استوى على سلطة الأمن فعلماء القراءات يحقون هذا المتواتر قد من ينكر مثل هذه القراءة وهي سبعية مثل ما ينكر الحديث بعض هو هو نفسه ما فيه بس تعداد الأمثلة هل هذا معلوم من الدين بالضرورة؟ إن كان معلوم من الدين بالضرورة يكفر قائله ولا فلا نعم شو عنده اللي مر بشر ومر بغرب وهو في الحاء عليهم يعني لكن هو تم بأرضه أنت جيت لعنده والحاء على مين نعم إيه أو عن العبارات بعد العبارات ها؟ من أنكر الثابت صحيح أنكر الآية طيب من أنكر الثابت صحيح عندهم أنك تقول مثابت عندهم صحيح وأنت الشيخ يتفق مع عقلياته عنده كيف؟ يعني عندي أنا مثلا يعني هذا ولا عنده هذاك؟ لا عنده عنده من أنكر مو هذا يا أخي ما اختلفنا هل أنكر مين منكرين واحد ينكر أن يكون حديث فلاني صحيح الذي قال فيه أهل العلم أنه صحيح آخر ينكر كون هذا الحديث قاله الرسول وهو نفسه بوجدان ويعتقد أن الرسول قاله هذا ليس كذاك هذا لا سمح الله هو الذي يكفر ليس من جاءه الاعتقاد يا أخي مدام أنت بارك الله فيك مدام أنت بتعتقد معي أنه ليس كل حديث آحاد يفيد اليقين ما هي قل إيه أو لا مو هي أقول أليس من ثمرة هذا التفريق التفريق في إصدار الحكم بالكفر على من ينكر حديثا يختلف الحكم إذن فالآن بدنا نقيد ونقول يكفر الذي ينكر حديثا ثابتا يقينا عنده صح؟ كيف تتصور أنت العامي يثبت الحديث عنده بطريق اليقين؟ أنت ما قلت أنا أضربك مثال لأنه بحثك أنت ما قلت هيك لكن أنت عم تحكي عن إنسان ولا شك أن هذا الإنسان مو بخاري زمانه إنما هو رجل من عامة الناس ما هي؟ أسألك أسألك الله يموت على القدقد يا إيه أي كتبنا فيها لك يا أخي هل قدقد يا إيه لغة تحت من الوجهين فأنا أخذ معك وجه من الوجهين ليش أنت بتحط قدقد بقى في النص عشان تخرب الوجه هذا خليك عند هذا الوجه مو هلا وجهين حديث يفيد اليقين لا يفيد اليقين كويس نحن بحثنا الآن بحديث لا يفيد اليقين عند صاحبه هذا لازم نتفق أنه لا يكون طيب الآن نأخذ الطرف الثاني هل دخل بالقدقدة الآن نقول حديث عند صاحبه يقينا قاله الرسول عليه السلام وينكره لا شك أنه كفر لكن تعال بقى أنت شو صار معه كنت في الشرق صرت في الغرب كنت تتكلم عن بعض الناس العاديين هل ينكروا حديثا نبويا وقلت أنت بعبارة أنه صحيح عنده

إذا لم يبتغوا مرى ذلك أجر الآخرة جاز له مقابل أتعابهم ومقابل أجور عمالهم ونحو ذلك. لكن اسمحوا لي، أنا في داخلني خوف من الفكرة هذه، لأن السلفيين بدهم يبنوا مقبرة على السنة. كيف بدهم يبنوا مقبرة على السنة؟ وأول ذلك أنه بدكم تحضروا لبن. هذا من إخواننا. لا أنا كمثال شيء. أنا يا جماعة، هاي من المشاكل اللي نحن مندندن عليها ولو من بعيد. شو الفرق بينك وبينك؟ نحن بنتكلم عن الدعوة، فإن كان هذا كلامك ولا كلامه ما في فرق بينك وبينه. شيخنا أنا حطيت دراسة لمقبرة سلفية وفيها لا ما فيها. خليه يجيب لك المثال. هذا مثال على التقليد ليس مثال على العمل. لكن هذا في مقبرة أبو ضياء أسمت مقبرة ما تقلت لي. أي رقع لك يا أصحابه، رقع لك يا ممكن. ثم أنه بأسأل بناء على السؤال الأول، أنه الآن حاصل أول السؤال أنا أفهم أنه بده يعني يعرف الواقع الآن. والله أنا أخشى عليكم. ربنا شيخنا القضاء على البدع والبدع المخاض. أنا ما أسألك عن قصدكم، أنا يهمني نهايتكم. يعني كيف نسوقه للأحياء ونفرقه عن الأموات؟ نسوقه للأحياء. نترك المقابر أخيرا. لا نفهم السؤال. نسوقه للأحياء تقصد في ملاء الدول؟ طيب هل في مانع شرعا فيما تعلم؟ طيب وبالنسبة للأحياء تعلم في مانع ولا لا؟ عفوا أموات. نعم أحسنت. إذن السؤال لم يرد، السؤال طاح. تقول بهذا كيف نرد عليه؟ أخذت الرد. نعم خلص. نعم أن تنجرفوا وتنحرفوا تقولوا بعدين القبر ما ثبت بدنا نبنيه بدنا كذا، الشيطان له مداخل. لأنه بنا نهى لخال داخل أو خارج. نعم فأني بالكفار. كفارة إيش؟ ظهار. فهو بدأ في صيام كفارة الظهار في أول شعبان، راح إن شاء الله تطوعا. كله راح تطوعا لأنك تعتقد أنه ما واصل. وإذا كان فرض ظهار يا حبيبي بقول لك صوم رمضان، فرض الظهار. فإذا يعني أنت لو فرضنا صام شعبان ورمضان وشوال كويس ثلاث شهور على مذهب العوام، رجب وشعبان رمضان، بس هو شعبان رمضان شوال، هل تعتقد أنه واصل في صيام كفارة الظهار؟ قل لي، لا تفصل لي، ريحني، تتعبوني سدى، يا ريت هيك بفائدة، ريحني، قول واصل ما واصل، تشعر حالك بأنك بحاجة تفصيل، فصل ما شئت، بس خليني أفهم منك فورا الجواب. واصل كيف ذلك؟ على كل حال قولك يعني واصل بدأ إيمان، ما معنى الإيمان هذا؟ معنى الإيمان نعم تفضل. في حديث مع بعض من ينتمون العقيدة الأشعرية في بحث عن الله قال إنه أين يستعمل لشيئين في اللغة، إما المكان أو المكان، فالمكان ينفصل عن الله، والمكانة مثل أن أقول أين مكانك محمد أقول في قلبي، فهو قال إنه المقصود فيها المكانة وليس المكان. ما قال يعني خلينا نتكلم لغة، البحث ليس لغة، البحث شرع ما هي؟ فهل تكلم في الشرع؟ هو يقول أنا بسأل السؤال مشان تفهم خطأه، هل تكلم في الشرع؟ وقال نفهم الشرع عن طريق صحيح، لكن هل أثبت حكم الشرع في جواب هذا السؤال؟ وعلى طريق اللغة بثبتها من المكان. الآن بدنا في السماء شو معناه؟ في السماء هو يقول في المكان. المكان؟ هو يقول في المكان. طيب وأين الله كسؤال من الذات شو جوابه؟ طيب الله أعلم يقال في شيء ربنا ما علمنا به في الكتاب والسنة، ونصوص الكتاب والسنة متواترة في إثبات العلو لله عز وجل، العلو الحقيقي مش المكاني. هذا هو التعطيل الذي وقع فيه الأشاعرة والماتريدية، الله مشان يثبتنا المكاني ويقول الرحمن عرش استوى يخافون ربهم من فوقهم تعرج الملائكة والروح، في إثبات المكاني هذه هي ثابتة عند المؤمنين جميعا. هذا هو التعطيل اللي بيسموه العلماء، هو التعطيل حقيقة. الله المستعان. مين هو اللي بده يسأل؟ نعم أنت؟ تفضل. إذا كان يستطيع لا يقصر. الجماعة الثانية في المسجد ولا في المدرسة؟ المسجد. نعم. هو المسجد الثاني مسجد المدرسة. طيب إذا الأساتذة ما نزلوا أو ما صلوا في المسجد، من هم الذين يصلون في مسجد المدرسة؟ يعني ما عندهم حصة مثلا. أيوة. يعني هذا المسجد مسجد خاص في المدرسة تقول هكذا؟ ما في مانع، ما في مانع يعني عن الجماعة الثانية. نعم تفضل. هذا شرع شرع. نعم يعني محل صلاة الفجر. إذا رفع يديه الإمام يتابع يتابع يا الله. إيه ماذا؟ شفاء لا يجوز، وإن كان هديفاً وسماح النفس يجوز. إذا هو تعين مدرين شرعية تبعين المحكمة الشرعية خاصة بعض القوى التي ليست لها محاكمة، وأنت ملزم أن تعاقب عند هذا الشيء. هذا يعتبر كراتب ما في مانع، بس كراتب ما في مانع، بس لا يأخذه أجرا ويأخذه أجرا، هو لا ينوي أن يأخذه أجرا، يأخذه كراتب من الدولة. في فرق بين الأجرة وبين الراتب، هذا الفرق فرق نية. الرجل الذي يقضي شهوته في زوجه في حلاله والذي يقضي شهوته في حرامه، كلاهما يقضي شهوة لكن هذا بحلال وهذا بحرام، أخذ الأجر على عباده حرام، لكن لو أعطي له في كتعويض كراتب كأي شيء. كأبو بكر مثلا لما تولى الخلافة جعلوا له راتب، فهو لا يأخذه أجرا وإنما يأخذه كراتب، لأن أعمال الدولة لا تستقيم إلا بمثل هذا التوظيف. غرامة تترتب على تسيير رجل البث، إنسان اتفق اشتري سيارة بألف دينار، تدفع 500 بطل 500 ريال، أحط شرط جزاء إذا تأخر 500 عن شهر معين، تدفع شرط جزاء بألف دينار كغرامة. شو غرامة يا ريبة؟ كلام على الأكل لا في أمر ولا في نهي، الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام، حسن وحسن وقبيح وقبيح. حديث أردني هذا، تكلموا على طعامكم. هذا هو الحديث الأردني. إذا كان التهريب بصورة لا يتعرض المهرب لإهانة الشرع والدين فيجوز وإلا فلا. صح الحديث شيخ اللي يقول من اعتكف علينا في سبيل الله بعد الله ضيمه على النار؟ ما هو صحيح، ما هي كيف هو أنت؟ يا شيخ اللي بيعبث بالمسجل أثناء الخطبة والإمام على المنبر هذا ما يندرج عليه مس الحرام؟ نعم، يعني تعتبر لا جمعة له. مدول ما يتعلق بالرواية عن الرسول عليه السلام. كذلك حديث صحيح في الباب من أصحاب 12 منافقا معلوم. من ده إثباته يخذ لي إثباته القرآن ولو ما في مجال لهم في أن يدخلوا من هذا المدخل أن يطعنوا في أبدا في عدالة الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أنك في النار. هذا مثل اللي بيطعن في الرواة كلهم لأنهم بشر. لا وجه لطعنهم. طيب خليها لك أن الله يكون بس انطلق جديد نقاط فالعام لم يجد من حديث قصة المريض أنا من الآن سأخذت بطعام من جديد بذب بعض اللي اخبرت الله بالعلم مش مصر فاهم من أراد جديد طعام فجب الطعام قرر الله مصر. لا هذا جيود هو قالوا بمناسبة الطعام لكن ما في من حديث طلب المزيد. والله ما أذكر في السيرة لكن ما أذكر وإيش متعلق في شيء بس لبخوت الجنب مقابل الإسلام مقابل الكفاية. لو إذا وصلت 3000 دينار إما بأخذ 3000 دينار نقدا بعطيك كفالي اللي هو يدخل 3000 دينار أو بأخذ منك ربع القيمة نقدا بعطيك كفالي اللي بيدخل 3000 دينار مقابل إنه واحد ثاني يكفلك إنه إذا لا سمح الله صار شيء هو بيدفعنا. الآن هو بيستغل هذه الفلوس الموجودة عنده بيشغلها كيف ما شاء بأخذ الأرباح له خاصة يعني سواء أضافت 3000 دينار أو 750 دينار استغلت كيف ما شاء ولمصلحة الخلق. لكن هو يشترط مقابل ذلك 2% من قيمة الكفالة مكسب شخصي. 2% هذه ثابتة سواء كان المبلغ المطلوب به 3000 دينار أو 100 دينار. فأي شيء تنصح لي؟ ما نقول لو سمحت مصدر قليلا هذا ربا استباب النسبة. استباب النسبة لأنه لو قال نحن هذه نأخذ عمولة مقابل تسجيله ومدري إيش ولا غيره قل ما في مانك أجر. لكن ليش 100 دينار مثل 1000 دينار والكتاب واحدة؟ لا تسلمي من 100 دينار 2% من 3000 دينار طبعا تختلف القيمة، لكن هو يتقاضى 2% ثابتة مقابل بقول إن هذه هي أتعبي بحجة إنها أتعبي. عشت يومي صغير. كيف؟ هو بأخذ 2% سواء كان المبلغ قليل أو كثير، لكن يدعي بأنه هذا المبلغ هو أتعاب كتابة الورقة اللي تستغرق دقيقة. أي والباقي ليش بيعده؟ أي باقي؟ أنت عم تقول إنه النسبة تختلف باختلاف القيمة قيمة المال. القيمة 2% ثابتة، لكن القيمة 2% تختلف. يعني 2% من 100 دينار بضيف 3% دينار بضيف دينارين، لكن 2% من 3000 دينار بضيف 60 دينار، والمعاملة واحدة. إيه هذا هو. ليش عم ياخذ الأضعاف وضعفة لما تضعف المال والعمل واحد؟ هذا هو اي نعم. جوا طابت اماني بيون اي بنك. شو الفرق بين البنك الاسلامي والبنوك الاخرى؟ صندوق امانات. صندوق يؤجر. صندوق يؤجر هم يرفضوا يعني قبول النقد بالسجل، يعني البنك الاسلامي يكون عنده مثلا 1000 دينار او 500 دينار طبعا يحاول يقنعك باي طريقه انه هذا حرام عليك وهذا لا يجوز وهذا كلام لا يجوز. فاذا انت وضعته في الصندوق يقيدك بشروط كثيره جدا لدرجه انك تتوقف كان يكون مثلا من ضمن الشروط البنك غير مسؤول عن محتويات الصندوق. إذا سرق الصندوق إحنا ما لناش علاقة، إذا احترق البنك ما لناش علاقة بالصندوق. وبياخذ الإدارة شكل مقابل. نعم ظهر البنك. إذا اشترى قرض أي أقراض اتفق مع البائع على أن يدفع لكل شهر 100 دولار. بعد مدة يجي عليه البائع قال يا أخي أعطيني 500 دولار دفعته ما يبي يعطيني أنا. ظاهر الحكم الجواز، لكن هذا بشرط أن يكون أصل المعاملة مش قائم على أساس التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التخصيص. فإن كان قائما على لا تفريق بين ثمن النقد وثمن التخصيص، وإنما البائع تساهلا منه باعه تخصيصا لا مقابل زيادة في الثمن، أنت معي لأنه شغلك عني هذا أبو عمل. إذا كان باعك الأرض بالتخصيص دون أن يضم مقابل التخصيص ربح زائد، هذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي. واضح؟ لكن إذا كان هو في الأصل باعك بالتقسيط وحاطت زيادة، هالزيادة هي اللي راح يتنازل عنها. لما بقول لك يعني أسلفتي بقية الثمن فأنا بتنازل لك، فهذا احتيال لا يجوز. تقريبا يلي عليه دين شرعي بشكل رسمي 400 دينار. هذا فاوضني على أن يجعل أجرة المحل 50 دينار لمدة 28 شهر. يعني هذا استحقاق كافي أن أروح أطلب بس 400 دينار. فقال لي أنا أعتبر لك أجرة المحل 50 دينار لمدة 28 شهر. مقابل؟ 400 يعني ما أروح أصل 400. أعتبر نفسي بس أجرة المحل لمدة 28 شهر. لناقص 10% لكل شهر. ربا. إيه الله يحفظك. إيه إبرار مقصف. إيه هل إيش؟ لا وجوبا وجوبا إلا بهذا الحادث هذا حكم خاص، لكن بالنسبة لعامة الناس أمر بإبرار القسم. نعم.

يعني قيل في عدة أغراض له. فمن قال في الإسلام أو تغنى في الإسلام وأخلاقيات الإسلام فنستطيع أن نقول هذه قصائد إسلامية دينية كما تشاء. هذا النوع الذي أنت تعنيه كان معروفا لدى سلفنا الصالح رضي الله عنهم، نتسامح معك في التلفظ وفي التعبير، سامحك الله وسامحني الله، لكن هذا النوع كان موجود في عهد السلف الصالح؟ هذا الذي تعنيه أنت باللفظ الذي اتفقنا على لا يحاسب بعضنا بعضا فيه؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما أنت صامت. نحن ننطق ولكن ما قالوا آذانكم لا تنطقون؟ كيف ما هات نشوف؟ وأنا بسألك ما جاوبتني؟ أنا أجاوب أنا أجيب. تفضل. أقول القصائد الغرض الشعري القصائد العربية. عفوا أنا لا أطلب منك أن تعيد كلامك السابق لأني وعيت وفهمته، لكن أريد أن تجيبني عن سؤال مختصر، هل كان هذا معروفا في السلف الصالح؟ من قبله؟ الآن أنا طقت وأنا فإن صمتت لأنك لم أفهم. كويس ما ليش فإذا يسعنا ما وسعهم. أمن معي؟ فسامحك الله باللفظ وسامحني الله معك. إذا اختلفنا بس في المسمى. مش مهم. تخرج المرأة زكاة حليها إذا كانت تلك الحلي من أجل الزينة فقط. كيف أول كلام فاسد؟ هل تخرج المرأة زكاة حليها إذا كانت تلك الحلي من أجل الزينة فقط؟ يعني التفقيق هذا ما الذي يقابله؟ تكون للتجارة يعني حلي المرأة بتكون للزينة وبتكون لإيه؟ للتجارة يعني؟ أصبر يا جماعة، روح هو بيفكر وبيتكلم. طيب على كل حال أنا بقدر، بس أنا سؤالي هذا من باب يعني نافلة العلم، أنه ليش قيد بالزينة؟ نحن ما نعرف حلي النساء إلا للزينة مو للتجارة، لأنه لما بدأ التاجر بخيس الحلي قيمته بتخيس. فبقول لك جواب شامل لهذا وهذا إن وجد الآخر، أنه يجب الزكاة على حلي النساء سواء كان لهذا أو لذاك. هل تطبق في الأذان أحكام التجويد أم يجوز فيه غير ذلك؟ هذا في خطأ شيء، أذان أدون أذان أدون أذان هو الأذان. لا بس هذا خطأ شائع، هذا خطأ شائع حتى من المذيعين. أما اللحن والنصب والرفع والخفض حتى اسم ولا حرج. أسفل نشوف. نعم. هل يجوز في الأذان أحكام التجويد أم يجوز في غير ذلك؟ لا أعلم أن الأذان كان يجود في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك فهو يؤذن باللغة العربية وبس. ما اعتياد الأفراح في المسجد مع عدم صحة الحديث في ذلك؟ لا. مع زوجته الصلوات في المسجد؟ لا تمنعوا نساءكم مساجدكم، في نص صريح في ذلك. رجل يعمل في مصنع مختلط والتزم حديثا، فهل يبقى في العمل أم يترك؟ يخرج بدون طرد. أما رجل زوجته فأين تقف هذه الزوجة؟ خلفه. يعني ما ليش تتمرى بظهره، هل الأرض التي فتحت في صدر الإسلام أول تعقيبا على اللي طرحه أحد الأخوان باسم الأذان، هل هناك يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم هناك طريقة معينة سوى اجتناب اللحن؟ اللحن والتلحين أيضا. ماذا نعني بالتلحين؟ نقف عليها الصعود والهبوط والنزول حسب القوانين الموسيقية. حسب القوانين لا يعني بعض يعني بعض على سبيل المثال أنا يعني بعضهم ينكر علي ذلك كأنه يقول أنت تنصف هل تمطط؟ في حسك إيه؟ معنى التمطيط أنكر علي ذلك وأقول أنا ضد من يمطط حسن بل تمطط حسن. فأردت أن أؤذن حتى أسمع رأيك في مثل هذا. أحسنت طول بالك شوي. أنت سمعت يوما ما أذانك مسجلا؟ هو لازم تسمع. لأنه لقد قلت عارفا أحسن شيء هو أن يكون وفق قوال موسيقية أو دقات موسيقية معينة. نعم. لكن التمطيط هذا هو الذي تعليه، ولكن إذا أصلت في صوته بحيث يصل إلى المدى الذي تريد لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ارفع صوتك فحيثما يصل يعني بهذا المعنى أو كما قال نعم هنا أنا أقول أنا أمد الصوت هل الإرسال يعني التطبيق إرسال نعم في إرسال لا سلكي وفي إرسال لا سلكي هل الأرض التي فتحت في صدر الإسلام ما هي دورك؟ لا ما هي دورك؟ هل بلغك أثر ابن عمر؟ فسره لي. ولكن هذا الأثر هل هو مرفوع؟ الله فيك. ومثلك يستدرك على لا مستدرك؟ لما أنا بقول لك. طيب غفر الله لنا ولك. فسر لي. فإذا قلت لك في تمام حسي أن هذا الأمر لم يعني ولا قد سبق عن قصدي يتقولون عليك إن كانوا تقولوا عليك فسامحهم الله، وإن كانوا أهدوا إليك عيوبك فجزاهم الله. يا أخي أستغل نستاذ بكل شيء كيف سيئنا كم سوء الآن لبس السير العصر تسمعنا أذانك إن شاء الله. والله ما قد يقول في صدر الإسلام هل هي وقف للمسلمين لبيت مال المسلمين؟ طبعا هذا من بيت مال المسلمين رأيه إليه. هنا يقول هل يجب أن تسحب من أصحابها الآن وتعاد إلى بيت مال المسلمين؟ لا هذا يفتح على المسلمين تغرق لا يمكن سدها. المسائل يقول هل التفسير العلمي من التفاسير المعتبرة؟ عراوي نعم لا يمكن أن يجاب جواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.